تسمى غزوة بني المصطلق اعتبارا لمن غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بطن من خزاعة، وتسمى بغزوة المريسيع لأن الماء الذي نزل عليه هذا الحي يسمى بماء المريسيع، وهي سنة 60 كما قاله بعض أهل السير. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لهذه الغزوة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغزوة أن يقرع بين نسائه، أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة خرجت معه عليه الصلاة والسلام. وشاء الله عز وجل أن تكون القرعة في هذه الغزوة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهت الغزوة آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرجوع إلى المدينة، فلما علمت رضي الله عنها برحيل النبي صلى الله عليه وسلم وإرادته الرجوع إلى المدينة خرجت لقضاء حاجتها، وكان الجيش لا كنيف فيه، فخرجت تبعد عن القوم من أجل قضاء حاجتها رضي الله عنها وأرضاها، حتى إذا توارت عن الجيش وقضت حاجتها رجعت إلى منزلها وخبائها الذي نزلت فيه، فإذا بها قد فقدت عقدا لها من جزع أظفار، من جزع ظفار، والجزع هو أصله الخرج، وقولهم جزع ظفار المراد به المراد بظفار الموضع قبل اليمن، وهو المعروف الآن بعمان. أضيف إلى هذا البلد لكونه يصنع فيه، ففقدت هذا العقد، فخرجت رضي الله عنها وأرضاها إلى الموضع الذي قضت حاجتها فيه حتى تجد العقد الذي فقدته. وشاء الله عز وجل لما خرجت جاء الذي يقود هودجها، وكانت رضي الله عنها خفيفة صغيرة السن، فلم يستبعد وجودها في الهودج، ولم يستغرب من خفة الهودج رضي الله عنه، فسار به وهو يظن أن أم المؤمنين رضي الله عنها داخل الهودج، فخرجت حتى إذا وجدت حاجتها ورجعت إلى منزلها إذا بالجيش قد ارتحل، فرجعت إلى موضعها علهم أن ينظروا ويتذكروها أو علهم أن يفقدوها ثم يرجعوا في طلبها. وشاء الله عز وجل أن يدركها النوم، فنامت في الموضع الذي هو منزل لها حين نزل الجيش. فجاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، فجاء قالت فنمت فما راعني إلا صوت صفوان رضي الله عنه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان صفوان رضي الله عنه يعرفها قبل نزول آية الحجاب. قالت فأخذت الخمار فغطيت به وجهي، وأعرض عني رضي الله عنه، ووالله ما كلمني بكلمة، وأنا خلها البعير رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل وله فضله، حتى إنه لما اتهم بأم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاها عنه وعنها وأرضاهما قال والله ما كشفت كنف أنثى، أي ما جنيت بامرأة قط، وهذا من عفته رضي الله عنه وأرضاه. واستشهد رضي الله عنه في خلافة عمر 19 في غزوة أرمينية، وقيل إنه قتل رضي الله عنه في خلافة معاوية 58 من الهجرة، فالشاهد أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما رآها أناخ لها البعير، وكان يسير في آخر الجيش من ساقية الجيش، والساقة يتفقدون من وراء الجيش لكي يعينوه إذا أصابه العجز عن المسير أو حصل به ضرر لا سمح الله. قالت: فاحتملني فما كلمني بكلمة حتى دخل بها المدينة، فرآها عدو الله عليه من الله اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول، فقال مقالته الخبيثة: قال والله ما نجا منها ولا نجت منه. فاتهمها رضي الله عنها وأرضاها، ونسبها إلى الذي هي من إلى الذي هي منه بريئة، وشاء الله عز وجل ما شاء. فخاض الناس في شأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واتهموها بما اتهمها به عدو الله. وكان المسلمون على طوائف، منهم من أنكر وكذب إبقاء لبراءة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ومنهم من حمل الحديث ونقله دون أن يصدقه، ولكن كان يشهر به في المجالس، ومنهم من كذبه ورده، فأصبح الناس ما بين مصدق ومكذب وناقل للحديث. ومضى على ذلك شهر كامل، وشاء الله عز وجل أن عائشة رضي الله عنها لم تكن على علم بكلام الناس فيها، فبمجرد أن أدخلها صفوان إلى المدينة أصابها المرض فاشتكت، فذهبت إلى بيت أبيها فجلست فيه رضي الله عنها وأرضاها، والناس يتكلمون في عرضها وهي غافلة لا تدري عن حديث الناس، حتى شاء الله عز وجل في يوم من الأيام أن تخرج إلى المناصع لقضاء حاجتها، وكانت معها أم مصطح بن أساثة رضي الله عنهما. فشاء الله عز وجل حينما قضت حاجتها في المناصع، والمناصع موضع شرقي المدينة شرقي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النساء يخرجن لقضاء الحاجة فيه، لأنهم لم يكونوا يجعلون في البيوت كنفا على عادة العرب في القديم. فلما رجعت بعد قضاء حاجتها عثرت أم مصطح في مرقها، فقالت: تعس مصطح. فلما قالت هذه المقالة عتبت عليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قالت هذه المقالة في حق ابنها، وكان مصطح ممن خاض في حديث عائشة رضي الله عنها وتهمتها. ولما ردت عائشة مقالة أم مصطح أخبرتها أم مصطح بالخبر، قالت: فبقرت لي الحديث. قالت: فسألتها هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك. ثم سألت هل علم أبوها وأمها بذلك، فأخبرت فخرت مغشيا عليها رضي الله عنها وأرضاها. وشاء الله عز وجل ما شاء من فتنتها بهذه المقالة. قالت رضي الله عنها وأرضاها: وأصابتها الحمى، وجعلت تنفذ من شدة ما وجدت من التهمة والزور والبهتان فيها رضي الله عنها وأرضاها. ثم شاء الله عز وجل ما شاء. قالت: فمضت علي ثلاث ليال لا تنام لي عين ولا ترقأ عن الدمع رضي الله عنها وأرضاها. قالت: فلما كانت الليلة الثالثة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وقال يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت لأمها لأبيها أجب رسول الله. فما استطاع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يتكلم. وقالت لأمها أجيبي رسول الله. فما استطاعت أمها أن ترد الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غلبهما ما غلبهما من العي والحسر في جواب النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله لئن قلت لكم إني لم أفعل لم تصدقوني، ولو قلت لكم إني فعلت فوالله ما فعلت، ولكن الله سيبرئني. ثم قالت ولكن أقول كما قال أبو يوسف عزب عنها اسم يعقوب عليه السلام من شدة ما وجدت رضي الله عنها من الهم والحزن. فقالت ولكن أقول كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فاستعانت بالله عز وجل فناقضت حديثها حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها. فكانت هذه الحادثة من أشد الحوادث المدنية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآيات التي صدرها الله عز وجل بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو الكذب والبهتان والقول الذي لا أصل له، والمراد بالإفك هنا إفك مخصوص وليس المراد به كل إفك، ووصفه الله تبارك وتعالى بالكذب. ووصفه الله تبارك وتعالى بالكذب إشارة إلى عدم صحته وبطلانه. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك، فكأن هذا الكلام لا أصل له، وإنما هو ناشئ من الشخص الذي تكلم به، فجاء التعبير القرآني بهذا الأسلوب الذي يدل على اختلاق هذا الكلام وأنه لا أصل له ولا حقيقة. وقوله بالإفك عصبة منكم، العصبة في اللغة مأخوذة من عصب الشيء ومن تعصيب الشيء، والمراد به الإحاطة بالشيء، ومنه العصابة التي تكون على الجرح ونحوه، يشد بها الجرح وتشد بها الشجاج. والعصبة أصلها الإحاطة كما قلنا، ولذلك سميت العصابة التي توضع على الرأس بذلك. وعصبة الرجل هم قرابته سموا بذلك لأنهم يحيطون به عند الشدائد، فإذا احتاج إليهم أحاطوا به ودفعوا عنه بإذن الله عز وجل، فيوصفون بكونهم عصبة من هذا الوجه. وقوله تعالى عصبة، العصبة من العصبة قيل إنهم الثلاثة، وقيل الأربعة، وقيل إلى عشرة. والمراد هنا المراد بهم رأس الإفك، وهو عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، والثاني منهم حسان بن ثابت، والثالث مصطح بن أثاثة، والرابع حمنة بنت جحش. وهناك من تكلم بالإفك غير هؤلاء، ولكن هؤلاء هم الذين اشتهرت عنهم مقالة الإفك، ومنهم من قال إن حسان رضي الله عنه لم يصرح بتهمتها وإنما عرض، ولكن الذي في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه استأذن عليها حسان رضي الله عنه فأنشدها أبياته في مدحها يقول فيها: حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرم والمكرمات الفواضل، عقيلة حي من لؤي بن غالب. عقيلة حي من لؤي بن غالب، عقيلة حي من لؤي بن غالب. إلى آخر الأبيات. فأثنى عليها رضي الله عنه وأرضاها، فقالت له رضي الله عنها: ولكن أنت، أي أنت الذي قلت ما قلت. فالمقصود أن هذا يثبت أنه قد خاب، ولذلك لما استأذن عليها كما في صحيح البخاري أيضا قيل لها: أتأذنين له؟ قالت رضي الله عنها: أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أرادت بذلك العمى والعياذ بالله، أي أن الله ابتلاه به عقوبة له في الدنيا، كما أشار إلى ذلك سفيان الثوري راوي الحديث. فالمقصود أن هؤلاء الأربعة احتملوا حديث الإفك، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يجلدهم، على قولين مشهورين. وإن كان الذي صححه طائفة من العلماء أنه قد جلدهم، هذا هو الذي يتفق مع الأصل الموجب لإقامة الحد على القاذف كما سبق بيانه في المجالس الماضية. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. لا تحسبوه من الحسبان، وهو الظن، وحسبان الإنسان ظنه. ولذلك يقول: لم يدر هذا بخلدي ولا بحسباني، أي ما ظننت أن هذا قد يقع أو هذا يحصل. وقوله لا تحسبوه أي لا تظنوه شرا لكم، الشر هو الذي غلب ضرره على نفعه، والخير هو الذي غلب نفعه على ضرره. وليس هناك خير محض ولا شر محض إلا في الجنة والنار، فالجنة هي الخير المحض والنار هي الشر المحض. وأما أمور الدنيا فهي ما بين غالب الشر وغالب الخير، وليس هناك محض الشر فيها ولا محض الخير كما بينه العلماء رحمهم الله. وفي قوله سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، أي أن الله تبارك وتعالى ابتلاكم بهذا البلاء، وله في ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وأنكم قد تستكبرون وقوع الإفك في حق النبي، في حق عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ولكن الله تبارك وتعالى أراد الخير بذلك كله. ومن هنا يتبين أن العبرة في الأمور بعواقبها، وأن الإنسان قد يرى شيئا يظنه خيرا فيأتيه الشر من حيث يحسب ويظن الخير، وقد يرى الشيء يظنه خيرا شرا فيأتيه الخير من حيث يظن الشر. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وعسى أن تكرهوا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكم من أمور نظر الإنسان إليها في بدايتها على أنها بلاء وشر، ولكن الله تبارك وتعالى جعل له حسن العاقبة والمآل فيها. ولذلك كان من الدعاء المأثور: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أيجعل لنا عواقب الأمور خيرا. فالعبرة في الأمور بعواقبها، والعبرة في الأحوال بخواتمها. فمن كانت خاتمته على الخير والسلامة فلا يضره ما مضى في الشيء الذي يؤول إلى الخير من التعب والنصب. ولذلك أهل الجنة يكابدون الأشجان والأحزان والبلايا، وهي شر من ناحية الظاهر، ولكن عاقبة ذلك البلاء وذلك العناء رضوان لا سخط بعده ورحمة لا عذاب بعدها. فيهون على المؤمن ما يعلمه من حسن العاقبة. فالشاهد أن العبرة في الأمور بعواقبها، وكأن الله عز وجل ينبه المؤمن في هذه الآية ألا يعجل في الحكم على القضاء والقدر، وأن عليه التسليم والرضا بما كتب الله عز وجل لعل الله أن يحسن له العاقبة. يقول تعالى لا تحسبوه شرا لكم، أي لا تحسبوا يا معشر المؤمنين أن الله يريد بكم السوء والضرر، ولكن الله يريد بكم الخير في الدين والدنيا والآخرة. وقد كان ذلك، فحادثة الإفك جعل الله عز وجل فيها درسا لعباد الله المؤمنين، وهو درس يسلي كل امرأة فتنت في عرضها. فتكلم الناس فيها واتهموها زورا وبهتانا إذا ذكرت ما وقع لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. تسلت وتعزت وكان لها في ذلك من السلوان خير كثير. فهذا من الخير الذي جعله الله في حادثة الإفك، وفيها من الخير أنها مدرسة لعباد الله المؤمنين أن يتحفظوا في نقل الشائعات، وأن لا يعتنوا بنقل الروايات دون تثبت، خاصة إذا اشتملت تلك الروايات والشائعات على طعن في عبد من عباد الله. فإن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في إخوانه. فهذه الحادثة هذبت ألسنة المؤمنين، وأدبت عباد الله المتقين، ودلتهم على ما ينبغي أن يكونوا عليه من سنن الدين ومراعاة أعراض عباد الله المسلمين. وقوله تعالى بل هو خير لكم، والمراد بهذا الخير لمن لأهل الإيمان. وأما من كان على النفاق كعبد الله بن أبي بن سلول فإنه شر وبلاء عليه في الدنيا والآخرة. وهكذا من تكلم من المؤمنين في عرضها فهو شر عليه في الدنيا، لأنه أقيم عليه الحد، وفي الآخرة إذا لم يتب. وقوله تعالى بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل امرئ أي لكل واحد منهم ما اكتسب، أي ما اجترحت يداه من الإثم، أي من نقالة الزور والبهتان. وفي هذه الآية الكريمة دلالة على عدل الله عز وجل، وأنه سيؤاخذ الإنسان بما اكتسبت واجترحت يداه وما نطق به لسانه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يراقب الله عز وجل في إصابة الآثام، فإن الله عز وجل بين أن إصابتها ستكون وبالا على صاحبها لأنه مرهون بها، وذلك هو المعبر عنه بقوله لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي سيلحقه تبعة ما اكتسب واجترح من الإثم. والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، له عذاب عظيم. قوله والذي تولى كبره، كبر الشيء أي عظمه، ذلك أن هذه المقالة وهي مقالة الإفك في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها نشأت من عبد الله بن أبي بن سلول. ولولا هذا الخبيث المنافق عليه لعنة الله ما لما تحدث الناس فيها رضي الله عنها وأرضاها، فهو المتحمل لكبر هذا الإثم والعياذ بالله. ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلا على أن الإنسان إذا نشأت منه المقالة فطارت في الآفاق وكانت مشتملة على البهتان والإثم، فإنه يسأل بين يدي الله عن كل لسان لا كتلك المقالة، ويتحمل آثام الناس والعياذ بالله. ولذلك ورد في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعذب فقال فسأل عن ذلك فأخبر أنه يكذب، أنه الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق والعياذ بالله بأن يقول خبرا غير صحيح فيتناقله الناس، فلذلك يعظم إثمه على حسب كثرة الذين يتكلمون بذلك الكلام المكذوب. ومن هنا يتبين أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن أن يقول شيئا لا علم له به، وأن يكون على حيطة من أن يصيب شيئا يكون عليه كبره ويكون عليه إثمه والعياذ بالله. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول الله تبارك وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذه الآية سببها أن أبا أيوب الأنصاري زيد بن خالد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه كان مع أم أيوب رضي الله عنها فقال لها ذات يوم فقال لها ألم تسمعي فقالت له أم أيوب ألم تسمع ما قد قيل في عائشة؟ فقال قد سمعت. ثم قال لها أو تظنين ذلك؟ قالت لا والله. قال لها يا أم أيوب لو قيل فيك ذلك أكنت فاعلة لذلك؟ قالت معاذ الله. قال فوالله لعائشة خير منك رضي الله عنه وأرضاه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، أي هلا إذ سمعتموه ظننتم الخير بالمؤمنين والمؤمنات. والمراد بالمؤمنين ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، فالمؤمنون عائد إلى أبي أيوب ومن كان مثله ممن رد الكذب ولم يحتمل البهتان في أم المؤمنين رضي الله عنها. وأما قوله والمؤمنات فالمراد بهم أم أيوب ومن كان في حكمها كزينب بنت جحش رضي الله عن الجميع، فإنها كذبت ودافعت عن عائشة رضي الله عنها وعن الجميع ودافعت عنها وكذبت ما قيل فيها. وقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، الأنفس جمع نفس وتطلق بمعان، ومنها النفس بمعنى الأخ، ومنه قوله تعالى فسلموا على أنفسكم، فأحد الأقوال في تفسيرها كما سيأتي أي على إخوانكم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي ظنوا أن إخوانهم أبعد ما يكونون عن الشر وعن إصابة الفواحش والآثام إبقاء للأصل والبراءة. في هذه الآية الكريمة دليل على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن إذا بلغته الشائعة عن أخيه أو أخته المؤمنة من عدم المبادرة بالتصديق، وأنه يجب عليه إذا كان مؤمنا حقا أن ينزل نفسه منزلة الشخص الذي تكلم فيه، هل يرضى أن يقال فيه ما قيل في أخيه؟ فإن كان لا يرضى ذلك فليدافع عن أخيه كدفاعه عن نفسه. وهذه أخوة إيمانية ووشيجة من الله ربانية تدل على أن أهل الإيمان ينبغي أن يكونوا بمثابة الرجل الواحد، إذا طعن في الواحد فيهم كأنها طعنة في الجميع. وقال بعض العلماء لما كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أما للمؤمنين صارت تهمتها بمثابة تهمة للمؤمنين جميعا، أي أذيتها وعارها وشنارها على جميع المؤمنين، لأنها أم للجميع رضي الله عنها وأرضاها. فجاء تعبير الآية مناسبا لذلك كما أشار إليه الزركشي في البرهان، يقول سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولذلك أشار بعض العلماء إلى أنه لا يكون الإنسان المؤمن صادقا في إيمانه إلا، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال بعض العلماء: ومفهوم ذلك أنه يكره لأخيه ما يكره لنفسه، ولذلك لا يرضى أن يتكلم أحد في أحد من إخوانه المسلمين، وإذا تكلم أحد في إخوانه المسلمين منعه وزجره وكهره. وهذا يدل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، وقد ترك كثير من الناس إلا من رحم الله هذه السنة التي أوجبها الله وفرضها الله، وأصبحت الشائعات تدور بين المسلمين، وأصبح من اليسير أن تسمع تصنيف الناس وتهمة الناس وكذلك وصفهم بما هم منه براء إن كانوا من عامة الناس. إن كانوا من العامة التمست النقائص فيهم زورا وبهتانا، وإنك حتى بلغ الأمر والعياذ بالله إلى أهل العلم والفضل والدعاة إلى الله عز وجل، فيوصفون بأشياءهم منها براء وينتقصون. وإذا كان الله عز وجل توعد من قدح في عرض المسلم بالعذاب الأليم العظيم في الدنيا والآخرة، فكيف بمن اتهم العالم في عقيدته أو اتهمه بانحراف في فكره أو نحو ذلك من التهم التي لا تقوم عليها دلائل صحيحة ولا تشهد لها حجج صادقة. فهذا كله مما لا ينبغي أن يتخلق به المسلم، والواجب على المسلم أن يحفظ عرض إخوانه المسلمين فضلا عن أن يكونوا من علماء الدين. وإذا حصل ووقع بين العالم والعالم حصلت ووقعت المراجعة والمناظرة والخلاف، فينبغي لطلاب العلم أن يحفظوا للعلماء حقوقهم وأن يحفظوا لهم كرامتهم وأن لا يستبيحوا أعراضهم، فينزل كل طالب علم نفسه منزلة العالم الذي يتكلم فيه. فإن كان مما يسمح في الخلاف فيه كمسائل الفروع ونحوها فالمفروض عذره في ذلك والتماس العذر له. وهذا هو شأن السلف رحمهم الله، أنهم يحسنون الظن بعامة المسلمين فضلا عن علماء الدين. فإذا شاء أن حصلت الزلة من العالم أو وقع في الخطأ في فكر أو نحو ذلك مما لا يوجب خروجه من الشرع، فالواجب تهيئة الوضع له أن يراجع نفسه، وذلك بمناقشته ومناظرته بأسلوب يمكنه من إعادة النظر مع حفظ عرضه وحفظه عن سبه وشتمه وثلبه، فإن الله لا يحب الجهر بالسوء. قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وليس ذلك وليس معنى ذلك كما قررنا غير مرة أن نترك تنبيه الناس على الأخطاء وبيان الأخطاء، وإنما المراد أن يفرق بين نقد الذات ونقد الرأي. فإذا أخطأ العالم في مسألة بينا الصواب في المسألة والتمسنا لذلك العالم ما يوجب حسن الظن به، لأن هذا هو الأصل. وأما من خرج من ربقة الإسلام وخرج من الدين بالكلية في عقيدته ونحو ذلك من الأمور الموجبة لخروجه عن الشرع، فهذا لا كرامة له ولا حق له لخروجه أصلا، وإنما المراد بذلك أهل العلم والفضل الذين هم على استقامة وديانة وتعبد وحسن بلاء في وحسن بلاء، فمثل هؤلاء ينبغي أن يحفظ حقهم. والله تبارك وتعالى قد يمتحن العباد بفتن مثل هذه، ولو نظرت في تاريخ الأمة لوجدت كثيرا من العلماء تكلم فيهم وانتقصوا وانتهكت أعراضهم بدون حق، ولكن جعل الله عز وجل ذلك الانتقاص كمالا لهم، وذلك الكلام شهرة لهم، وذلك التتبع لأثراتهم سببا في شهرتهم ومعرفة الناس بهم. فعلى سبيل المثال الإمام العالم العامل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ما اشتهر إلا بسبب أعدائه، وإن كان رحمه الله على علم وفضل وقدم راسخة في العلم والعمل، لكن الله سخر له أعداء شهروا به حتى اشتهر رحمه الله وفاق أقرانه، وأصبح كلام الأعداء فيه سببا في معرفته واشتهاره ومعرفة فضله رحمة الله عليه. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له إذا سمع النقيصة في المؤمن أن لا يعجل في تصديقها. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الإنسان لو نقل البقالة التي تشتمل على الطعن في الإنسان ولو كان على سبيل الحكاية فإنه آثم والعياذ بالله. وقد توسع الناس في ذلك كما قلنا، فهناك أناس يقدحون في الناس على اختلاف طبقاتهم، فيقدحون في العامة ويقدحون في الخاصة ويلصقون التهم بهم، وقد تصل التهمة إلى الدين والعياذ بالله والخروج من الملة، وكل ذلك لا يجوز كما قلنا. حتى سيتهم القاضي في حكمه ويقال إنه راش، وهو أبعد ما يكون عن الرشوة وأنزه ما يكون عنها، فيأتي إنسان مغفل لا يراقب الله في أعراض المسلمين فيسمع مفتونا يتكلم في ذلك القاضي على سبيل المثال، أو يسمع عدوا للقاضي يقول مقالته التي يطعن فيه بها فيقول إنه غير عالم، أو يأخذ الرشوة أو يجور في حكمه أو يستعجل في حكمه، فيأتي ويقول: تقول الناس في فلان كذا وكذا. وقد يأتي داعية إلى الله له بلاء ورسوخ وحسن بلاء في الساحة، فيقول رجل فيه كذا وكذا، وقد يكون من أجهل الناس بذلك العالم والداعية فيقول فيه ما يقول، فيأتي إنسان ويحمل هذه المقالة فيقول: يقال في فلان كذا وكذا، هذا الكلام الذي نقله على هذا الوجه يعتبر إثما عليه والعياذ بالله، ولو نقله غيره ولو على سبيل الحكاية فإنه يعتبر آثما. وهذا كله يدل على سموم منهج الشرع في علاج الشائعة، فأحسن علاج في الشائعات فأحسن علاج في رد بلاء الشائعات التي تشتمل على أذية الناس في أعراضهم أحسن علاج ما بينه القرآن بعد تثبت واستبيان. والأمر الثاني أنه ينزل نفسه منزلة المتكلم فيه، وقد أشار الله إلى هذين العلاجين بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي نادمين في الدنيا على إصابة الذنب، ونادمين في الآخرة بما يلحقكم من العذاب والعقوبة والعياذ بالله. وأشار الله إلى العلاج الثاني وهو الكف عن نقل الشائعات بحسن الظن وتنزيل الناس منازلهم، والبقاء على البراءة الأصلية بقوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكف عن الشائعة وأن لا يعتني بنقلها. وقوله إفك أي كذب، وقوله مبين فعيل بمعنى فع أي بين واضح، وعبر بفعيل وهي صيغة من صيغ المبالغة أي كونه كذبا واضحا لا شك فيه ولا مرية. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول الله تبارك وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هل لا جاءوا على هذا الإفك والكلام الذي زعموه في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هل لا جاءوا بالبينة التي تدل على صدق دعواهم؟ وقوله بأربعة شهداء هذا فيه دليل على حد على البينة التي يثبت بها القذف، وأنه إذا قذف الإنسان غيره وأقام أربعة شهود فإن ذلك يوجب سقوط حد القذف عنه لكون تلك البينة مصدقة ومحققة لما قاله من رمي المتهم بذلك. وقوله تعالى بأربعة شهداء قد تقدم الكلام في ذلك عند بيان حد الزنا وما يثبت به حد الزنا، وأن الشهادة في القرآن في هذا الموضع مطلقة، وأن هذه الآية وأمثالها قد خصصتها آيات أخرى، وذلك في قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، فليس المراد بأربعة شهداء هكذا، وإنما المراد من الشهود العدول الذين ترضى عدالتهم وأمانتهم واستقامتهم. فإذ لم يأتوا بالشهداء أي فلو قالوا ذلك ولم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله، قوله فأولئك لم يقل فهم، وإنما عبر بضمير الإشارة للبعيد. قال بعض العلماء: فيه نكتة لطيفة تدل على بعدهم وحقارتهم، أي من اتهم وليس عنده أربعة شهود على تهمته ولو كان صادقا، فإنه يعتبر في حكم الشرع بحسب الظاهر من الكاذبين. وقوله فأولئك عند الله أي في حكم الله عز وجل وشرعه، لأنه لو قال قائل عند الله أي في حقيقة الأمر لأشكلت الآية. ووجه هذا الإشكال أن الإنسان قد يقذف امرأة وقد يقذف رجلا رآه يزني ورآها تزني ويكون صادقا ولا بينة عنده. فلو قلنا إن قوله تعالى فأولئك عند الله هم الكاذبون على أنها على ظاهرها لأشكلت الآية، فهو صادق عند الله لأنه اتهم بالزنا بدليل. ولذلك قال العلماء: إنما المراد عند الله، أي أن القاضي يحكم على الظاهر، ويقال إنهم كذبة على الحكم على الظاهر. وأما في الباطن فبينهم وبين الله عز وجل أنهم صادقون فيما قالوه إذا كان المتهم قد فعل ما اتهم به من فعل الزنا والعياذ بالله، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. يقول تعالى: فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولذلك يحكم القاضي بفسق الإنسان إذا اتهم غيره بالزنا بدون بينة كاملة، ويحكم برد شهادته وبفسقه، ولا يقبل شهادته أبدا حتى يتوب، كما تقدم ذلك عند الكلام على آية القلب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله، أي لولا وجود فضل الله عز وجل عليكم ورحمته بكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لمسكم أي أصابكم فيما أفضتم أي خضتم فيه، والمقصود به حديث الإفك، عذاب عظيم. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يغار على عرض المؤمن، وأنه ينبغي للمؤمنين أن يكفوا عن نقل الشائعات والعناية بالتهم، وإلا أصابتهم العقوبة من الله والعياذ بالله. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، هذه الآية الكريمة أراد الله عز وجل بها أن يعاتب عباده المؤمنين على ما كان منهم في تهمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. إذ تلقونه في قراءة إذ تلقونه، وفي قراءة ابن مسعود إذ تتلقونه، وفي قراءة عائشة ويحيى ابن معمر إذ تلقونه من الولق بالإسكان والمراد به الإسراء، وفي قراءة إذ تلقونه ومعناها بين واضح، والمراد بهذا في قوله إذ تلقونه المراد بتلقي الشيء قبوله دون إنكار. ولم يقف الأمر عند ذلك، أي لم تتلقوه فقط، وإنما كان ذلك منكم على سبيل الحكاية أيضا، فلم يقتصر الإنسان على سماعه. إذ تلقونه بألسنتكم، فكأنه عبر باللازم، أي أنه يعتبر الإنسان متلقيا للشيء إذا قاله وحكاه بعد سماعه. فمن قيل له كلام فقال ذلك الكلام فإنه يعتبر راضيا بذلك الكلام الذي ألقى. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تقولون أي تتكلمون بذلك، والمراد بذلك الخوض في شأن عائشة رضي الله عنها دون علم، أي دون علم منكم بأنها قد أصابت ذلك الشيء. وفي هذا دليل على أنه على ذم كل إنسان خاض في أمر لا يعلمه. وقوله تعالى: وتحسبونه هينا، أي تظنون أنه هين، والهين هو اليسير. وقوله وهو عند الله عظيم، أي تظنون أن نقل هذه الشائعة التي اشتملت على تهمة عائشة رضي الله عنها يسيرة عند الله عز وجل، ولكنها عظيمة. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في كبير يظنه الناس كبيرا، ما يعذبان في كبير. وكذلك قوله: وتحسبونه هينا، أي في ظنكم وحسبانكم أن الكلام في عرض عائشة رضي الله عنها يسير، ولكنه عند الله عز وجل عظيم. وفي هذا دليل على خطر الكلام في الناس، وأن الإنسان قد يطعن في إنسان يحتقره ويظن أن الكلام فيه يسير ويكون من خيار عباد الله، يكون الكلام فيه حربا ومعاداة لله عز وجل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب في النار. وفي الرواية الأخرى: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فهذا كله يدل على خطر الآثام، وأن الإنسان قد يحتقر الذنب وهو عند الله عظيم. بل قال بعض العلماء: إن الكبيرة هي الذنب الذي يحتقره الإنسان. ومن ثم قال بعض أهل العلم، وقال وهو قول مأثور عن بعض السلف: لا تنظر إلى ما عصيت، ولكن انظر إلى من عصيت، أي انظر إلى عظمة الله تبارك وتعالى. والمؤمن على كل حال إذا أصاب الذنب ولو يسيرا فإنه يعده في حق الله عز وجل كبيرا من حياة قلبه وروحه، كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أصاب الذنب أصابه الهم كأنه قد حمل جبلا على ظهره، فلا يزال في عناء ذلك الذنب حتى يغفره الله عز وجل له. والمنافق يصيب الذنب العظيم فلا يراه إلا كالذبابة تحط على أنفه قد قلع عنه من يسير ما يظن في ذلك الذنب. ولذلك قال بعض العلماء: من دلائل حياة القلب وموته خوفه من الذنب وتساهله فيه، فإذا كان الإنسان عند إصابته لأي ذنب يتألم ويتأوه ويتوجع كان ذلك دليل على صلاح قلبه وحياة فؤاده. وأما إذا كان على خلاف ذلك والعياذ بالله فإنه لا يحس بأثر ذلك الذنب ويراه شيئا يسيرا، نعوذ بالله عز وجل من موت القلوب. يقول الله تبارك وتعالى وهو عند الله عظيم: ذلك لأنه عظيم. قال بعض العلماء: يعظم الذنب بحسب الشخص الذي أذنب في حقه، فالكلام في عرض العامة ليس كالكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة فراش النبي صلى الله عليه وسلم طيبة قد اختارها الله عز وجل لطيب، وكذلك طاهرة مختارة لطاهر صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه لما عظم مقامها عند الله عز وجل كانت الإساءة في حقها أعظم. ولذلك قال: الإساءة إلى العالم ليست كالإساءة إلى الجاهل، والقدح في العالم ليس كالقدح في الجاهل. لأنك إذا قدحت في الجاهل لا يضر ذلك القدح إلا ذلك الجاهل، ولكن إذا قدح في العلماء وانتقص العلماء فإن ذلك قدح وثلمة في الدين، لأن الناس تستخف بذلك العالم. ولذلك لا تثق بقوله ولو كان القدح صحيحا، فإنه ينبغي أن يكون بأسلوب لا يوهن الدين، كل ذلك حفاظا على الفتاوى والأحكام التي تستفاد من مثل هذا العالم. ولذلك قالوا: إن الكلام في العلماء ثلمة في الدين، لما يشتمل عليه من الضرر ولما يلحقه من عزوف الناس عن قبول الخير من ذلك العالم. فهذا قوله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكلما عظمت منزلة الإنسان عند الله عز وجل صلاحا وتقوى كان الكلام فيه والأذية فيه مختلفة عن أذية غيره والكلام فيه، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث القدسي عنه تعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، وحرب من الله ليست بالهينة. فالمقصود أن الذنب قد يعظم على حسب الإساءة إلى الشخص، وعلى حسب قدر الإنسان الذي أساء الإنسان إليه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلمنا من أعراض عباده، وأن يرزقنا عفة اللسان وعفة الجنان، وأن يرضى عن أقوالنا وأفعالنا، إنه ولينا وهو حسبنا. صلى الله وسلم.